الخلاصة ده كلامنا النهاردة عن التنصير، فموجه بابا الفاتيكان، موجه هو واللي قبله طبعا السابق البابا يوحنا الثاني، موجه الميزانيات كلها لتنصير أفريقيا ولتنصير دول الخليج. عفوا البيان 2012، عفوا البيان اللي انا نزلته ده بيان 2012، يعني من 3 أو 4 سنين. القصد ان ده بيانهم الرسمي عن تنصير افريقيا.